يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 24. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كنا عرضنا في درس ماض لهذا الحديث، وتناولنا الكلام حول من أخرج هذا الحديث، وعرفنا أنه مما رواه الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، وعرفنا أن هذا الحديث أو هذا النوع من الحديث يسميه أهل العلم بالحديث القدسي، وأنه منسوب إلى الله جل وعلا، نسب نسبة لفظ ومعنى، إذ كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، كما قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأهل العلم على أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي به الملك جبريل في صورته وينزله على أنه كلام الله وأنه من القرآن الذي أمر الله نبيه أن يقرأه، وهذا الذي نسميه بالقرآن، يوحي الله به جل وعلا ويتلقاه جبريل عن الله ويلقيه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنوع الثاني من أنواع الوحي هو ما كان من السنة، ما كان سنة يقابل القرآن. والسنة على نوعين: نوع ينزل به الملك بلفظه ومعناه من الله، وهذا الذي يسمى بالحديث القدسي. والنوع الثاني ينزل به الملك ويوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتلقاه الله جل وعلا، أو يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا حيث يلقي به في روعه، أو يراه في الرؤيا فيتلقاه عن الله، وهذا ما يسمى بالسنة النبوية. وبكل صيغة من هذه الصيغ نزلت وأوحى الله بالسنة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه وبمعناه، هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وإن كان بعضهم يرى أن الحديث النبوي الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهي مسألة خلاف ونزاع بين الفقهاء تقوم على الاجتهاد، إذ لا دليل ولا نص يقطع ذلك ويرفع ذلك الخلاف. والذي يظهر لي والله أعلم كما قلت في الدرس الماضي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوغه لنا بصيغة منسوبة إلى الله جل وعلا، كما رأينا في هذا الحديث يقول الله تعالى فيه: يا عبادي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى يحدث عن نفسه ويبين ما في ملكه ويظهر ما في فضله سبحانه وتعالى، ويحذر العباد نفسه، وكل هذا منسوب إليه جل وعلا. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف، قوله: كلكم ضال إلا من هديته. لا شك إن هذا القول كلكم ضال، المراد بالضلال هنا بمعنى الجهالة، وليس المراد بها معنى الغواية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه خلق الناس على نوعين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والمؤمن لا شك إنه على الهداية، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأوجد فيه سبل الهداية، وأوجد فيه أسباب الهداية، فهو بهذه الحال ليس ضالا. وإنما المراد بالضلال هنا يعني عدم المعرفة التفصيلية، الجهل. وهذا مثله قول الله تعالى في الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومما امتن به عليه قوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني مثله قوله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله بأن علمه وبأن أرشده وبأن يسر له سبل المعرفة والتعلم والهداية. وهكذا كل الناس الله سبحانه وتعالى خلقهم، وإن كان فيهم استعداد الهداية لكنهم لا يعرفون سبلها وطرقها وأساليبها وتفاصيلها إلا بامتنان منه سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن الهداية هداية إلقاء وقذف النور في القلب، وهداية الإرشاد والدلالة. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الناس وفيهم استعداد الهداية، وفيهم أصل الإيمان، كما قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى حنفاء يعني على الفطرة، على الإيمان، كما جاء في هذا في الحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: كل مولود يولد على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا معنى قوله، وهذا ما جاء في معنى قوله: كلكم ضال إلا من هديته، يعني المراد بالضلالة يعني الجهالة وعدم المعرفة وعدم يعني معرفة التفاصيل. لكن من قذف الله في قلبه نور الهداية وآمن وقدر أنه من المؤمنين، كما قال جل وعلا: فمنكم مؤمن ومنكم كافر. إذن هذا المراد بقوله: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. والألف والسين والتاء المراد بها الطلب، أي فاطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهديكم، بمعنى أن يثبت فيكم هذه الهداية، وأن يزيدكم منها، وأن يعينكم على قبولها وعلى القيام بها. لأن الله سبحانه وتعالى وعد من يطلبه أن يعطيه، ومن يسأله أن يجيبه، ولهذا قال: فاستهدوني أهدكم. ومثله أيضا قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم، مع أنه جل وعلا كتب الرزق لكل مخلوق، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإنما وجهنا سبحانه وتعالى إلى أن نطلب الاستدامة في هذا الرزق والحصول عليه في يسر وسهولة. وهذا معنى قوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. وقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، والمراد بالكسوة هنا كسوة التقوى والإيمان، كما قال ولباس التقوى ذلك خير، أي فاطلبوا من الله أن يمدكم وأن يزيدكم من تقواه فإنها لباس التقوى، فاستكسوني أكسكم. ثم قال قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، قال قد ظن بعضهم، يعني بعض من تعرض لشرح الحديث، أنه معارض، يعني إن هذا القول يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء، قال إنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل، أي في حديث قدسي آخر، قال خلقت عبادي حنفاء، والمراد بالعباد يعني المخلوقات من الإنس والجن ومن غيرها من المخلوقات، لأن كل من خلق الله هم عباد له، الملائكة وغيرها من مخلوقات الله. خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين، فاجتالتهم الشياطين، ومعنى اجتالتهم يعني فصرفتهم عن العبادة وأفسدت عليهم هذه الفطرة بأن وسوس إليهم الشياطين بأن هناك آلهة تعبد من دون الله، ولذلك قال فاجتالتهم الشياطين. قال وليس كذلك، يعني إن هذا الحديث لا يتعارض مع هذا الحديث، فإن الله تعالى خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك. ويكفي في هذا ما أخبر الله به أنه أخذ على بني آدم الميثاق، كما جاء في قوله وإذ أخذ الله من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فقد أقروا بذلك وهم في عالم الذر حيث هيأهم لهذا. هذا ما أراد بقوله والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، ومعنى بالقوة يعني بالإمكانية والاستعداد، لأنهم قبل أن يوجدوا في الدنيا على هيئة أفراد كانوا في عالم الذر، وأخذ الله منهم العهد والميثاق فيعتبروا مؤمنين بالقوة، وعندما وجدوا وعندما سرت فيهم الحياة وعندما كلفوا فمن آمن منهم كان مؤمنا بالفعل، فهم مؤمنون بالقوة عندما خلق الله آدم، ومؤمنون بالفعل عندما تحققت فيهم الحياة. قال والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، لأن ذاك الإيمان كان إيمانا فطريا إيمانا مجملا، وأما الإيمان التفصيلي فيكون بعد الخلق وبعد الإيجاد. لا بد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أوجد لهم وسائل التعلم، جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي التي بها يتعلمون. فمن سخرها للتعلم وللمعرفة وللعلم فاز، ومن صرفها عن ذلك ضل. ولهذا قال وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى. وهذا الذي يشير إليه العلماء بقولهم إن الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى، يوجد فيه الإيمان ويعده ويمده، فالإعداد والإمداد هما مصدر الاستمرار والالتزام بالإيمان. ولذلك قال: فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل، يعني بعد أن كان مهتديا بالقوة. بعد أن كان مهتديا بالقوة وإن خذله الله قيض له من يعلمه، قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذلك لأن الله تعالى علم أزلا من العباد من يقبل الإيمان، ولذلك أوجد فيه الإيمان وأمده وأعانه على الإيمان فآمن. ومن علم أنه لن يقبل الإيمان وإن أوجد فيه الإيمان الذي هو الفطرة، لكنه لا يمده ولا يعينه، فعندئذ يعمل الشيطان عمله حيث يصرفه عن الإيمان. وأما سؤال المؤمن من الله تعالى الهداية، يعني نحن مطلوب منا أن نسأل الله الهداية، بل إنه مطلوب منا أن نكرر ذلك. فنحن في كل صلاة نصلي نقرأ الفاتحة، وفيها قول الله تعالى الذي يعلمنا: اهدنا الصراط المستقيم. يعني المراد به اهدنا، يعني اجعلنا نستمر ونتعلم اساليب ووسائل الهداية. فالمراد بذلك الاستمرار، والمراد بذلك التعلم، وليس المراد بذلك قذف اصل الايمان، فان هذا قد تحقق منذ الخلق الاول. هو قبل ان يوجد مؤمن بالقوة، لان النبي يقول: كل مولود يولد على الفطرة سواء كان مؤمنا او كافر. لكنه بعد الوجود يتحقق ذلك او لا يتحقق. وهذا الذي يكون بعد الوجود هو محل السؤال. واما كونه هيئ واعد واوجد اصل الايمان فيه، هذا وحده لا يكفي. ولهذا قال: وهي وأما سؤال المؤمن من الله تعالى الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن يعني منذ خلق، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولذلك طلب منا أن نسأل الله هذا الأمر، يعني الاستمرار عليه والبقاء عليه. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني علمني وألهمني وأبقني على هذه الهداية. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله. ومعنى يهديكم يعني يرزقكم الاستمرار في الهداية كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق، يعني كأنهم اعترضوا على قول العاطس يشمت من أو يرد على من شمته، يقول له: يهديكم الله. هم يقولون إن هذا المشمت هو مهتدي، وسؤالك له الهداية كأنها تحصيله حاصل، فيرد أو فرد ابن رجب ومن ذهب إلى العمل بهذا الحديث أن المراد هنا الاستمرار على الهداية وليس المراد أصل الهداية. نعم، أصل الهداية حاصل، لكن لما كان الإنسان محتاجا إلى الاستمرار في هذه الهداية جاز له أن يدعى له بها. هو من هذا النوع، يعني استمر على تقواه، ازدد تقوى ازدد هداية. قال: وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق، ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، قال: وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة، لأن في ذلك المراد به الاستمرار في السنة اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى. وعلم الحسن رضي الله تعالى عنه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. فلو كان طلب الهداية أمرا يعني ليس بصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا والحسن، وهما من أقرب الناس إليه، ولما أرشدهم إلى أن يدعوا بهذا الدعاء الذي هو المراد به الاستمرار في الهداية. ثم قال: وأما الاستغفار من الذنوب، وهذا أيضا جاء في الحديث في قوله: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. قال وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، لأن كما قلنا إن الألف والسين والتاء تأتي للطلب، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر يعني طلب الاستغفار في القرآن الكريم، تكرر في القرآن الكريم ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما، وقد مر بنا فيما درسناه في كتاب شرح الطحاوية يعني التوبة والاستغفار هل هما مترادفان، لفظان مترادفان، أو أنهما متغايران، أو أن بينهما عموم وخصوص، وأن من لازم أحدهما الآخر. فمن قال إن التوبة يلزمها الاستغفار، من لازمها الاستغفار، وانتهى به الكلام يعني ابن أبي العز إلى أن التوبة والاستغفار مثل كلمة الإيمان والإسلام، إن اجتمعا افترقا، فتحمل التوبة على الندم وعلى التبرؤ من ما وقع فيه الإنسان، ويحمل الاستغفار على طلب المغفرة. وإن افترق يعني إن ذكرت التوبة فيلزمها الاستغفار، وإن ذكر الاستغفار فيتضمن التوبة، إذ أن بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا ما سبق أن أشار إليه ابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة الطحاوية الذي كنا قد درسناه ولله الحمد. وهذا هو إن اجتمع افترق، فيحمل هنا الاستغفار على طلب المغفرة ثم توبوا إليه، يعني تبرأوا من كل ذنب ومن كل عيب والجأوا إلى الله. فهنا يكون الاستغفار غير التوبة، والتوبة غير الاستغفار. لكن إذا قال استغفروا ربكم أي توبوا إليه، وتوبوا إليه. إن قال توبوا إلى الله توبة نصوحة أي واستغفروه. فإن ذكر أحدهما يذكر الآخر، مثل قولنا الإيمان والإسلام، إن ذكر الإيمان فيتضمن الإسلام، وإن ذكر الإسلام فيستلزم الإيمان، وإن ذكر حمل كل واحد منهما على إيه؟ على معنى. قال وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. قال وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى فطرهم وجبلهم على أنهم يقعون في الخطأ من أجل أن يستغفروا ويتوبوا. ولذلك من يقع منه الخطأ ليس بمستغرب، لكن المطلوب منهم أن يحرصوا على التوبة. قال وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة، لأن الكثرة تدل على الإلحاح وعلى الطلب، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون ملحا في الاستغفار وفي التوبة. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين ومنعه الرب سبحانه وتعالى من ذلك، أخبره أنه مهما استغفر لهم فلن يغفر الله لهم، قائلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على 70، لزدت على 70. والزيادة تدل على الإلحاح وتدل على الحرص، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، خصوصا بعد أن أمر بذلك يوم أن نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر من الاستغفار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحصون له في الجلسة الواحدة وفي المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه، قائلا أستغفر الله وأتوب إليه. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، وفعله أيضا كي يتأسى الناس به، لأن الناس إذا جلسوا مجلسا ولم يستغفروا الله تعالى ولم يتوبوا إليه ولم يذكر الله جل وعلا فيه، فإنه يكون عليهم ترة يوم القيامة. ومعنى ترة يعني يكون حسرة وندامة. ولهذا شرع لنا أن نستغفر وأن نكثر من الاستغفار. قال: وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال: وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. يعني هذا في أقل ما يحصى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه كانت تحصى له هذه الأفعال من الاستغفار والتوبة أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. قال: وخرج مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني إن الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: وخرجه النسائي، يعني في سننه، ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وهل المراد بالمئة يعني هذا العدد، أو أن لفظة 100 ولفظة 70 دلالة على الكثرة؟ الأمر محتمل. قال: وخرج الإمام أحمد، يعني في مسنده، من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان في لساني ذرب على أهلي. ومعنى ذرب يعني في لسانه سلطة وتعدي وانبساط، يعني كثيرا ما يشتم أهله وكثيرا ما ينال منهم ويؤذيهم، وهذا شأنه بعض الناس. لعله يريد بذلك أن يؤدب أو يريد بذلك أن ينصح، لكنه يستخدم ألفاظا هي ليست من باب النصيحة ولا الأدب بقدر ما هي من باب السباب والشتيمة. قال: وكان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيره، يعني لا يتجاوزه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نادم على ما يفعل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ يعني إذا كنت وقعت في مثل هذا فعلاجه أن تتبعه بالاستغفار، تستغفر الله سبحانه وتعالى تجد الله غفورا رحيما. أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال: ومن حديث أبي موسى، يعني وخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. نعم، ما سمعت حديث ايه؟ هكذا عندكم حديث أبي ذر؟ هو من حديث أبي موسى. قال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال: ومن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وهذا الحديث قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. قال: وقد رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، يعني هذا فيما علق به المحقق. قال: وأورده الطبراني في الدعاء من طريق أبي برزة عن أبي موسى، فالحديث عن أبي موسى، من طريق أبي برزة ابن أبي موسى عن أبيه. قال: وإسناده حسن. وقال الحافظ المزي في التحفة، يعني في كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، الحديث المحفوظ حديث أبي برزة عن الأغر المزني، وهو الحديث المتقدم قريبا. قال: وخرج النسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. هكذا عندنا. إيش الزيادة اللي عندكم؟ حديث أبي بكر وأبي موسى. ذكر حديث أبا بكر، إيش قال فيه؟ بعدين يعني كأن الحديث الأول جعله من مسند أبي بكر بدلا من أبي موسى. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال: وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. فهذه أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة، وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من هذا، وليس بمستغرب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه سئل عن مثله فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يزيد العبد فضلا إذا ما شكر، يقول جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استهدف من هذا الفعل بين يدي أصحابه رضوان الله عليهم أن يقتدوا به ويتأسوا، ولأن في الاستغفار كما مر بنا فوائد كثيرة، فإنه دواء لكل آفة وشفاء لكل مرض ومحو لكل ذنب، كما قال سبحانه وتعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بسبب الاستغفار، وكما مر بنا عن بعض السلف رحمهم الله أنه تعاقب عليه أفراد كل يشكو، فمنهم من يشكو الفقر، ومنهم من يشكو العقمة، ومنهم من يشكو قلة المطر والمال، وكان رضي الله عنه ورحمه الله يجيب كل واحد منهم بأن عليه أن يستغفر، فإن الله تعالى وعد المستغفرين بكل رحمة وبكل إجابة لما يطلبون. ولهذا قال: وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله، يعني سيأتي لهذا حديث مستقل يستعرض فيه المؤلف أمر الاستغفار. ثم رجع إلى قوله في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا القول من الله سبحانه وتعالى يخاطب به الناس، يبين لهم إنه غني عنهم الغنى المطلق، وإنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق محتاجون إليه، وإن العباد لو اجتمعوا كلهم أن العباد لو اجتمعوا كلهم على قلب رجل واحد وآمنوا واتقوا فإن هذا لا ينفع الله شيئا. ولو أن أهل الكون كلهم كفروا فإن ذلك لا يضر بالله شيء، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما أوجد العباد ليعرفوا ربهم، ليعرف سبحانه وتعالى من خلال خلقهم، وإنما أوجدهم سبحانه وتعالى من أجل أن يثيب المطيع منهم ويعذب الكافر منهم، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيته. ولذلك بين هذا في هذا الحديث القدسي قائلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفصل ذلك بقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. وكذلك عكس هذا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا معنى قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقوله لن تنفعوا لن تبلغوا ضري هو بنصب الضاد، بفتح الضاد، لأن هذا هو المصدر، ضر يضر ضرا. قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني إن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في خطبته: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يعني إن من غوي، إن من غوى وإن من كفر وإن من ظلم هو يلحق الضرر بنفسه، أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن أن يلحقه ضر. قال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال جل من قائل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كل ذلك يبين ويؤكد معنى قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا هو لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما أراد أن يكشف عما في نفوسكم من التقوى فيحاسبكم ويجازيكم على ذلك. قال: والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. طبعا هذا الكلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بينه في قوله لله أشد فرحا من لله أشد فرحا من في توب من توبة العبد من أحدكم كانت له راحلته عليها طعامه وشرابه، وبينما هو في الفلات نام فضلت راحلته ففتش عنها في كل مكان فلم يجدها وأيس فعاد إلى مكانه ونام تحت الشجرة ينتظر الموت، فغابت عينه ثم استيقظ وإذا براحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه كما هي، ففرح فرحا شديدا، ومن شدة الفرح أخطأ لما أراد أن يشكر الله تعالى فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح وهو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه الصورة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ الإنسان من الفرح فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده أكثر من ذلك. قال وهذا كله مع غناه، الله يعني مع فرحته لتوبة هذا العبد، هو لا تفيده هذه التوبة، لا تنفعه ولا تضره، لكن فرحه لهداية ذلك العبد ولاستقامة ذلك العبد ولإيمان ذلك العبد، وكل هذا يدلنا على مدى عناية الله سبحانه وتعالى بعباده. وفي الحقيقة إن من يتتبع خلق العبد وخلق الإنسان بل خلق أي مخلوق من المخلوقات يجد فيه تلك العناية الربانية، ويجد فيه ذلك الاهتمام الإلهي، ويجد فيه ذلك الفضل، ويجد فيه تلك المنة، ولا يستبعد أن من ضل عن الله ثم تاب إليه أن يفرح الله تعالى بتوبته ذلك الفرح، كل ذلك فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. قال هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب يعني من عباده أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه جل وعلا قادر على مغفرة ذنوب عباده كلها، كما في رواية عبد الرحمن بن غنم قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. يعني يكفي أن يعلم مهما ارتكب من الآثام والذنوب أن له ربا إذا لجأ إليه واستغفر يغفر له. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يعني ما دام بلغت به هذه الحال هذه المعرفة. قال وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا، يعني قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ثم ضحك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال خرجه الإمام أحمد والترمذي وحكم عليه الترمذي بأنه حديث صحيح. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها.